قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وهذا الخطمي، وليس في رجال التقريب، وليس في رجال التقريب أحد بهذا الاسم سواه. فإذا قيل حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري فلا يمكن أن يرد غيره. وقد وثقه النسائي وأبو حاتم وخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وتارة يقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الأنصاري والمقصود به إسحاق ابن موسى وهو ثقة وهو من أعلام أهل السنة المناوئين لأهل البدع، غير أن هذا لا علاقة له بضبط الراوي وحفظه وإتقانه ولا بالقبول والرد، إنما العبرة في مجال علم الرجال في الحفظ والضبط والعدالة ونحو ذلك.